بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 20 على 78 3000، وهو الشريط الرابع من شرح المقدمة لاج الرومية. الحاصل أن هذا هو شروط المثنى، فتقول جاء زيدان من قوله تعالى فيهما عينان تجريان، وفيهما عينان تجريان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذان خصمان اختصموا، إلى غير ذلك، كلها ترفع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ونون المثنى مكسورة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان ها حرف تنبيه. ذاني مبتدا، ما اسم شرب من مبتدا مرفوع بالالف انه مثنى. يعني اسم شارع مبني على الألف، هم عربي مبني على الألف محله مالك. نعم. قسماني خبر، هذا خبر مثنى مرفوع بالألف ألم ترى بالألف لأنه مثنى نيابة عن الصحيح، لأنه خبر مثنى، لأنه مثنى. والنون علامة مثنى. النون أسماعني نونيش مثل زيدونة النون عوض عن التنمية، ليش النون قيل عن عوض عن حركة العيش شكله وعن التروين، لكن التروين لا أسماء. ما هي الحركة يا شيخ عوض عن؟ نعم، لذلك يقولون خصمون، فإذا قلت خصمون مثلا عليها ضمتين، خصمون عليها ضمتين، فالنون عوضا عن إحدى الضمتين وعوضا عن التنوين، هذه الحركة عن إحدى الضمتين، لأنك تكتبها خصمون على مين ضمتين، فالنون هذا عوض عن الحركة يعني إحدى الشكلتين، ولهذا جاء لما جاء المثنى راح قلنا خصمان ما عاد انتماع، مثل زيدون وزيدون المفرد على الشكلتين ضمتين، فالضمة هذه اللي على المفرد راحت لوجود تنوين الجمع أو تنوين المثنى، نون المثنى يعني وجود نون المثنى. أمر انتهى. اختصم في الماضي مبني على الضم، اختصم والواو فاعل، والواو غير متصل في محل، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع الفاعل، في ربهم، في حرف جر، وربي مجرور وهو مضاف، اسم مجرور به، اسم مجرور به في، وعلم الجر في الظاهر اخر وهو مضاف، والهاء مضاف اليه مبني متصل، والميم على مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل جر الاضافه، نعم، والميم على مبني. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال رجلان، قال رجلان، رجلان، قال رجلان فاعل، فاعل ألف نيابة عن الله، والنون عوض عن الحركة. نعم، من الذين، من حرف جر، من الذين جر، من حرف الذين، الذين اسم موصول مبنيين على الياء، محله جر، الذين يخافون، يخافون من ضعف مرة يتجرد وعلى مفرد وعلى مفرد الواقع، لا وعلى مفرد الوزن، لا الوزن، نعم الوزن، نعم الوفاء، نعم

الفعل مبني والإعراب طال عليه. فالفعل المضارع صار معرب يقوم لن يقوم لم يقم تحرك آخر على حسب العوامل، فصار مضارع يعني مشابه للإسم في كونه يعرب، مثل قولك زيد زيدا زيد، كذلك يقوم لن يقوم لم يقم، هذا الخبر لا يدخله لم يقم، فشابه الإسم لأن آخره يتغير على حسب اختلاف العوامل. فهذا هو السبب في قولنا دائما فعل مضارع فعل مضارع، يعني مشابه للإسم في الإعراب لأنه يعرب نصبا ونصبا وجزما وضما كما هو معلوم. والحاصل أن النون هنا تنوب عن الضمة في الأفعال الخمسة التي ضابطها هي كل فعل أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة سواء كان مبدوءا بالياء أو التاء، ويقولك يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، والله أعلم. ما فيه كل فعل إيه؟ هذا المضارع. لا، المضارع. المضارع. المضارع. المضارع. المضارع. المضارع. المضارع. المضارع. المضارع. المضارع. المضارع. المضارع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وآخران يقومان مقامهما. وآخران الواو عاطف. آخران مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الألف لأنه ملحق نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمحل. آخران يقومان فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مقامهما. مقام مفعول به ومفعول به مصدر. سم مصدر منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على وهو مضاف وهو مضاف ضمير مضاف إليه. والميم والألف. والميم والألف ومقامهما الميم الألف للتثنية و الميم والألف حرفان دالان على التثنية. نعم قالوا اثنين ما عندنا جمع. ها؟ أنا قايل للتثنية. قال بصيغة التعبير قال والميم والألف حرفان دالان على التثنية. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تنصب إن في ذلك في ذلك ذلك ذلك اسم مجرور في في أنا مجرد لا لا اسم إشارة اسم إشارة مبني على مبني على السكون محله جر حرف الجر وعلامة الجر واللام ذلك واللام للبعد والكاف والكاف حرف خطاب لآية اللام لام الابتداء بعض يسمون لام الابتداء أحد يسميها لام التأكيد بمعنى واحد يعني ومعنى لام الابتداء يعني أن الذي بعدها يصلح أن يكون مبتدا على اقتضى ما ذكر بني شافعي شرح الشذوذ. نعم آية آية اسم إنا آية اسم إنا مرفوع منصوب اسم إنا منصوب على ما تصبح فتح الظاهر على آية لقوم اللام جار لقوم جار من ذو الجميع قوم اسم مجرور إنا لقوم يتفكرون وقوم مضاف يتفكرون صفة قوم يتفكرون فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع مرفوع في الواو مرفوع بثبوت النون إنه لتجرد لكن اذكر العلة علة رفع وشو مرفوع لتجرد الناصب والجازم إيه نعم لأن كان المعنى لتا مرفوع لتجرد كأننا نقول لك ليه رفع ما الشبكة رفع تقول لتجرده من الناصب والجزم، أي لخروجه من الناصب والجزم. هذا ما نكون نتقيد بقولنا مفعول لتجرده، يعني كأن جواب سؤال يقول لك عن فعل مضارع مرضو طيب ليه وفعل وين عامل الرب اللي جعله بقيشه أجبت لك لتجرده، يعني لخروجه من الناصب والجزم هو الذي رفعه. فلهذا لا بد أن نقول مفعول فعل مضارع مرضو لتجرده من الناصب والجزم. وعلامة رفعه وعلامة رفعه وعلامة رفعه آه والواو وش الشارع؟ يتذكر. وش لأنه؟ لأنه فعل غائب، لأنه مرفوع يثبت النون. الواو تقول واو فاعل، هنا سؤال. ليش صار فاعل الواو؟ والفاعل لابد يكون اسم. الواو يمشي، اسم ولا حرف؟ حرف. ليش صار فاعل؟ نعم، ضمير. ضمير من اسم. يصير حرف ويفعل فعل تصير فعل فعل تعرف من فعل ان الحروف تكون فعل اي شيء يعني هذا يرد على الواو فاعل والالف فاعل والياء فاعل دلت على جماعة او جماعة واذا دلت على جماعة شو صير ضمير وش صار اسم نعم نصر اي نعم ضمير دلت على ما دل عليه الاسم من ضربت ضمير متصل من المحل ضمن على الفاعل ضربنا عباد اتقومين يا زينب الهمزه الهمزة للاستفهام تقومين لا فعل مضارع مرفوع لتجرده وعلامة رفعه لا ثبوت النون والياء فاعل يا زينب يا حقندة زينب منادى مبني على الضم محله نصب بياء النداء قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا فعل وفاعل نعم قال فعل ما والواو فاعل ضمير ضمير متصل مبني على الشكور مبني على الشكور محله رفع الفاعل نعم أتعجبين أتعجبين الهمزة للاستفهام أتعجبين أتعجبين فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه مرفوع إيش مرفوع لتجرده عن النصب والجر نعم وعلامة رفعه النون ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة نعم نعم ولا ولا ولا ولا يرفع في المؤنث من أمر الله من أمر الله من جار ومجرور لا من أمر الله جار ومجرور من أمر جار نعم نعم من حرف جار من حرف جار وأمر اسم مجرور من وعلى الجر الكسر أطلع أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وللنصب خمس علامات لا سابس لها: الفتحة والألف، الفتحة هي الأصل، والألف والكسرة والياء وحذف النون فروع عن الفتحة. تقدم أن قلنا أن المؤلف بن أجرون سلك في مقدمته هذا مسلك المتقدمين ومسلك المتأخرين. المتقدمون يذكرون الشيء مجملا ثم يفصلونه،

كأباك وأخاك. هذا هو المفرد في باب الإعراب، من رأيت زيدا، رأيت هندا، ضربت خالدا، هذا مفرد، لأنها خالد ليس مثنى وليس هو مجموع، ولا أنه ملحق من المثنى ولا أنه ملحق من المجموع، ولا أنه من الأسماء الخمسة خالد بكر عمر، هذا هو المفرد. بخلاف المفرد في باب المبتدا، وبخلاف المفرد في باب المنادى، وبخلاف المفرد في باب لا، فهو يختلف. فالمفرد في باب المبتدا يعرف ما ليس بجملة ولا شبيه بجملة، وفي باب النداء المفرد ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف إلى آخره. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاث مواضع، بالاسم وجمع التكشيف، هذا هو الثاني. جمع التكشيف لغة هو التغيير، واصطلاحا ما تغير فيه بناء مفرده، كأسد وأسد، أسد ثلاث حروف، أسد ثلاث حروف، لكن تغير الشكل. المفرد أسد فتح الهمزة والسين والدال عدم في محل الإعراب، وأف بضم الهمزة وإسكان السين، تغير صار جمع، لأن نقول ما تغير فيه بناء المفرد. وهذا المفرد الحروف متفقة إلا أنه تغير الشكل. أو مثلا تغير بالزيادة والنقص، بشار رسول، رسول رسل، كتاب كتب، أو بالزيادة والنقص وتغيير الشكل كغلام وغلمان وغراب وغربان. فغلام تغير عن غلمان، غلمان في زيادة حروف وفيه نقص وفي تغيير شكل. غلم غلام، هذا ظن غير فتح اللام، غلام بعد ألف، بعد الألف من غلام. الجمع غلمان، تغير الشكل غلمان وحصد نفس غلمان، لأن المفرد عقب اللام ألف غلام، والجمع لقينا ألف غلمان، بل الذي يلي اللام ميم، وفي زيادة وهو وجود ألف بعد الميم غلمان، ولم نجد بعد الميم ألف غلام. فلهذا قالوا في هنا تغير الجمع عن المفرد بالزيادة بتغيير الشكل والزيادة والنقص. الحاصل أن جمع التكشير وما تغير فيه بناء مفرده، وهو من أصل في نحو ستة أقسام تقدم بيانها. فتقول رأيت الرجال، هذا مفرد، هذا جمع ينصب بالإضافة لأن جمع تكشير. مثلا رأيت صحبت الرسل كذلك، هذا ينصب لأن جمع تكسير. ضربت الغلمان، هذا ينصب بالأسد الضارة لأن جمع تكسير. اشتريت البسط، هذا جمع تكسير ينصب بالأسد الضارة، وهكذا. والفعل المضارع هو الثالث، إذا دخل عليه ناصب من النواصب العشرة، أولا وإذا إلى آخره كما يأتي، ولم يتصل بآخره شيء. مش اللي يتصل بآخره، لم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. فالذي يوجب بناءه كنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون النشوة، فإنها توجب بناءه، مثل أضربن، أقتلن، أذهبن، أخرجن، أو نون النشوة مثل يرضعن، يتربصن، يركبن، يسافرن، النشوة يركبن سيارتهن، النسوة يسافرن إلى الحج. فإذا دخل على هذا ناصب فإنه لا ينصب بالفتحة الله، لأنه وجد به ما يوجب بناءه. فتقول النسوة لن يضربن، النسوة لن يضربن أمرا، لن حرف نفي ونصب استقبال، يضربن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصب بلف، هذا اللي يجب بناء. فلهذا لا ينصب بنفس الظاهر، ومثل التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. أو ينقل إعرابه، يعني لم يتصل بآخر المضارع شيء ينقل إعرابه، والذي ينقل إعرابه وما مثلناه من الأفعال خمسة يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فلا تقول فإذا قلت مثلا الزيدان لن يذهبا، ما ينصب هذا بالنسبة لأنه وجد به ما ينقل إعرابه وهو إشناده إلى ألف الميم، فتقول لن يذهبا لن حرف نفي ونصب واستقبال، يذهبا فعل مضارع منصوب ملا وعلامة نصب حذف النون والألف. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، أي رأيت أباك وأخاك وحماك وباك ولا مال. الألف هنا تنوب عن الفتحة، تقدم لنا أن للنصب خمس علامات الفتحة، وما ينوب عنها والذي ينوب عنها هو الألف والكسرة والياء وحتى النكمة، لكن من جملة ما ينوب عنها هي الألف. وقد تقدم لنا في باب الإعراب أننا قلنا تعريف الفتحة إيه؟ تعريف الضمة إيه؟ تعريف الكسرة إيه؟ إيش تعريف الفتحة؟ قلنا لك بما سبق الفتحة بجد أغراض أن الأغراض كبير مخصوص يجلبه آمن مخصوص علامة الفتحة وما نابع عنها هذا بالنسبة للنص. علامة الفتحة في النصب تغيير مكسور، أي زيدا تغيير مكسور وزيدا يجلبه عامل مخصوص ورأيت أو إن زيدا أو إبرد زيدا علامة الفتحة زيدا تغيير مكسور، وما ناب عنها كالألف هنا إبرد أباك أكرم أباك مثلا أكرم أباك رأيت أباك أباك تغيير مخصوص من فتحة يجلبه عامل مخصوص ورأيت علامة من فتحة، وما ناب عن الفتحة كالألف في الأسماء الخمسة خاصة. فبهذا نعرف أن الألف تنوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة فقط. الأسماء الخمسة هي أباك رأيت أباك وأخاك وحماك وباك ولا مال، وبعضهم ألحقها هنوس بأنها من أسماك وجعلها ستة، فتقول رأيت هناك مثلا نظرت إلى هنيك هذا هنوس، ولكن الصواب أن هنوس ليست من الأسماء. يقول ابن هشام القطر والأفصح استعمال هنيك قديم، وابن مالك يقول أظن أكن حمل كذاك ومعنوس والنفس في هذا الأخير أحسن يعني مجيد. فإذا تقرر هذا وأن الأسماء الخمسة مقتصرة على رأيك وعلى أباك وأبوك وأخوك وأمك وأبوك ورمان، قلنا لك كما تقدم أن الأسماء الخمسة يشترط لها أربعة سنة، ما تكون من الأسماء الخمسة إلا بأربعة سنة. أولا أن تكون مفردة، فلو كانت مثنى أو مجنونة لن تكون من الأسماء الخمسة. فلو قلت أولا رأيت آباءك، طيب آباءك لن تكون مفردة، لم تكن من الأسماء الخمسة. تقول رأيت أباك فقلت رأيت أبيك، هذا نوع من حركات الله. أبين قليل من صورة من صورة الله، أبين بعض وشاب من أبو ومنه يعني بس على الجرم الله. ليه؟ لأنه مشاكل. إذا كان مشاكل لا يكون إلا إسماء، لأن نأخذ الأسماء أن تكون مقبلة وأن تكون مكبرة. ثالثا أن تكون مضافة، فلو كانت مقطوعة من الإضافة لن تكون من الأسماء. تقول رأيت أبا، تقول رأيت بيتا، قلت هذه مدرسة ما مكبرة، كلمة الأسماء قلنا هذه لأنها غير مضافة. رابعا أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. رأيت أباك أكرم أخاك، أخاك أخاك إن من لا أخا له كساء إلى الأيجاء بغير سلاح. لا تكبر أخا زيد، رأيت أخا زيد أخوك. وإن أضيفت إلى ياء المتكلم لم تكن لا أسماء، تقول هذا أحسن. ونظرت إلى أبي، هذا لا تسمعك، هنا إثبات من الأسماء. تقول أن ألا يكون مفرد؟ ألا يكون مكبر؟ ألا نكبر؟ ألا يكون مضاف؟ ألا نكبر؟ فإن هنا قتل من ذهن الكبار تكفي إلى رياء أبي أبي. فلا يطلقنا أن نشترط أن تكون إضافتك إلى غير ياء المتكلم، فأبي زيد وأخي عمرو وأبو فلان. أما إذا أريد أن يتكلم لا يكون هذه أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. وهذه الشروط سواء كانت الأسماء جاءت بالواو نيابة عن ضمة أو بالألف نيابة عن فتحة أو بالياء نيابة عن كسر كما يجب. ويشترط أيضا في فتح بيبوء إبانة الريش، لأن اللغة بيبوء والذم هذا قوم شيء لابد من فصل الريش. Yeah. عليه يعني أسلم صاحب الحرب. وعن هذا الحكم من بمعنى الصعب وأن تضاف إلى اسم دين الله مثل علم مال وهم خير تضاف إلى اسم دين فلو بنيت يا رضي لا تكون من الصعب فعلا كما لو قلت يا حليم الوجود وكقول الشاعر إنما يعرف الفضل من الناس إذا وجد لأنها أضيفت إلى رضي وكذلك قول الشاعر وذكره دون حضر دون حضر العلم من الاسماء لانها لم تكن في معنى الصعب لان معنى وذكره دون يعني وذكره التي حضرت والتي حضرت او الذي حضرت لم تكن في معنى الصعب هذه هي شروط الاسماء الخمسه ومتى دخل عليها عامل المسلم أخذتها في الحديث نيابة عن الوصف لكن لا إخراج الشروط التي أشرنا إليها والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا قال في الماضي والواو فاعل لو غير متصل مبني على اسم حرف نداء يا حرف نداء أبا منادى منصوب بحرف نداء وعلامة نصب الألف لأن من الأسماء الخمسة الألف إيش كمل من نقول وأما تقول علامة النصب من يبت عن فتحة يبت عن فتحة يعني يبت عن فتحة بالألف يبت عن فتحة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والضمير المتصل له مضاف إليه استغفر هذا فعل الأمر وقلت عن مستطيل تقديره أنت وش استفاره جواز ولا وجوبا؟ لا وجوبا استغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا هذا لنا استغفر لنا وشرب لنا لنا جاب ومجرور هنا اللام حرف جر وضمير متصل مبني على السكون محله جاب باللام وعلى مبني بس محل جاب بالله نعم وذنوبنا هذا مفعول به ذنوبا مفعول به ومضاف ونائب من المتصل من السكون وشو مفعول لله مفعول الاستغفار وابانا هنا وشو صيف مفرد ولا وشو لا هذا مضاف ها؟ هذا مضاف مضاف اقول مفرد ولا جاء مش يسمى مفرد لكن من ناحيه بين ضمن هل هو جملة أو جملة هذا يكون مضافة لي مضافة جملة أقول هل هو مفرد ولا وش اختلف مفرد يا شيخ أعطى الاختلاف فصل إذا كان يا شيخ هذا يكون مفرد باعتبار عدم التثنية والجمع هذا مفرد بالإضافة هو عدم هذا يكون جملة لكن هل هو مفرد في باب الإعراب ومفرد في باب النداء أم لا؟ باب الإعراب هذا مفرد يا شيخ لأن ليس مثنى ولا مجمع هو في باب النداء لا هذا جملة لأنه مضاف أبانا هذا مضاف ومضاف ومش المفرد في باب النداء لأن مفرد ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف وهذا المضاف طيب إن أبانا لفي ضلال مبين أرسل علم مبني والفاعل أنت والفاعل إيش مستفيد والفاعل مستفيد تقدير أنت والفاعل إيش مستفيد وجوبا تقدير أنت أرسل معنا مع ظرف مع ظرف مع مضاف مع ظرف وهو مضاف معنا مع مضاف انا اشوف انا جنب المضاف متصل به السكون معنا اخا اخا اخا مفعول به مفعول به مفعول به يرسل يا بدر يا بدر نكتل نكتل نكتل فعل مضارع. نعم نكتل فعل مضارع. ايش بعد فعل مضارع؟ نعم. الفاعل استتب تقدير ايش جاهز معك؟ كنا نقرأ أرسل معنا قال نكتل ونكتل مجزوم. وش الجمع؟ كم مضارع مجزوم بحذف النون. لا حتى النون هي شو بقولوا كيف جزم أرسل معنا أخانا نكتل نكتل فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر. نعم مجزوم في جواب الأمر أرسل لأن معناه أرسل تضمن معنى الشرط كأن المعنى إن ترسل معنا أخانا نكتل. هذا يسمى يعني يقدر بإن دخلت على مضارع إن ترسل معنا أخانا نكتل. نكتل فعل المضارع مجوعا في الشرط لكن لما لم يكن هناك شرط أصبح جوابا للأمر أرسل معنا أخانا نكتل. فنكتل فعل المضارع مجزوم في جواب الأمر مثل قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا فعل أمر أتلوا فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر مضارع كثير مجزوم في جواب الأمر كم نكتل فعل مضارع إيش؟ فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر في جواب الأمر وعلامة الجزم وعلامة الجزم السكون. والفاعل مستتر تقديره نحن مستتر جوازا نعم جوازا صار أول هنا مش وجود النون اللي يكون وجوبا إيش أقول أنا أقوم مثل أقوم أنا نقوم نحن استتر هنا وجود مو جواز الجواز مثل يقوم ضابطه وش ضابط الجواز والوجود ما كان استتاره جوازا وما كان استتاره وجوبا وش ضابطه كان في التقدير بضمير الغائب إذا حل الظاهر محله فهذا جواز وإذا لم يحل الظاهر محله فهذا وجوب من جد. فإذا قلنا مثلا يقوم هذا يحل الظاهر محله يعني يقوم زيد فاستتار الفاعل فيه جواز مثلا قام هذا قام الرجل حل الظاهر محل المستتر هذا جواز أما إذا كان الظاهر لا يحل محله فهذا يكون استتار وجوب مثل اذهب فاستتار وجوب مثل اذهب أنت وأخوك مثلا اذهب فعل الأمر من يكون الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت وأنت الموجود لي اذهب أنت وأخوك الضمير هذا تقول الآن ضمير منفصل من يكون محل رفع تأكيدا للضمير المستتر لأن المعنى اذهب أنت وأخوك كذلك هنا نكتل الظاهر ما يحل محله لأن نحن ضمير مو ظاهر إذا قلت مثلا نكتل نحن هل نحن ظاهر؟ هذا ضمير ما حل الظاهر محله فالظاهر مثل زيد ورجل أما مثل أنا وأنت ونحن هذه كلها ضمائر ونحن نقول ما حل الظاهر ما قلنا ما حل الضمير أو ما فهمنا واضح هذا ما. إذا حل الظاهر محله فاستتاره جواز وإذا كان الظاهر كزيد ورجل وبكر وعمر ورجال ورسل لم يحل فهذا استتار وجوب إذا كان الذي يحل محل ضمير فاستتار وجوب أقوم وش أقوم تقول أقوم أنا ضمير ما عندها ظاهر فتقول أقوم زيد ما يصح نقوم نحن ضمير فهل تقول نقوم زيود أو الزيدون لكن يقوم الزيد لأنك أسندت الفعل إليه، فلا يمكن أن تسند الفاعل إلى ما لم يسند إليه الفعل. يكون في هذا الاستثار وجوبا، لأن المقصود هذا ظاهر الكلام، إذا حل الظاهر محل المستتر فهو جواز، وإذا لم يحل الظاهر محل المستتر فهذا وجوب. رأيت ذا أدب فاضل. نعم رأيت فعل وفاعل، فعل الماضي والتفاعل. ضمير متصل. نعم متصل بالوتى ضمير، والتى ضمير متصل في محل رفع مبني على الضم، مبني على الضم محل الفاعلية. ذا أدب رأيت ذا، رأيت ذا، ذا مفعول به. ذا مفعول به في محل نصب، مبني في محل نصب. ذا أدب وهو مضاف، أدب مضاف إليه. كمل لماذا قلت في ذا أدب؟ ذا في محل منصوب بالفتح يا شيخ. رأيت ذا أدب، أظن الاجتماع ذا أدب، ذا مفعول به منصوب، ذا مفعول به منصوب وعلى تنصب فتح مقدر على الآخر. وعلى تنصب إيش؟ فتح مقدر على الألف يا شيخ، لأنه الألف لأنه من أسماء الخمسة. هنا وعلامة نصب الألف لأنه من أسماء الخمسة نيابة عن الفتح. هنا وعلامة نصب الألف نيابة عن الفتح لأنه من أسماء الخمسة. ليش صار ذا مضاف؟ نعم كمل. ذا مضاف، ذا مضاف وعدم مضاف إليه مجرور. مجرور مجرور. ليش صار ذا أدب؟ والله ما يصير ذا اسم إشارة، لأنه بمعنى صاحب، يعني رأيته صاحب أدب. اي نعم. وش ماذا يشترط بلا لكونها من الأسماء الخمسة؟ وش يشترط لها؟ أن لا تكون مضافة. كيف؟ أن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غير المتكلم، وأن تكون بمعنى صاحب. وش بعد؟ وش بعد؟ وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، مثل أدب جنس، اسم جنس ظاهر يعني لا ضمير. ليبلغ فاء. اللام لام كي، لام كي يبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي. ولا أن تنصب الواو تفضل ليبلغ فاه، فاء مفعول به منصوب. ولا أن تنصب الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. فاء مضاف والهاء ضمير مضاف إليه، مبني على الضم محله جر من الضاد. زر ذا علم لتتعلم منه. زر فعل أمر. أما الآن

وهل هذا قيد لا بد أن يكون مؤنث؟ قلنا لك لا، هذا قيد أغلبي، وإلا لو كان مذكر ما في معنى يلحق به. مثلا تقول اصطبل واصطبلا، هذا مذكر، ومعها تقول فيه جمع مؤنث سالم، ومثله سجدة سجدات، ركعة ركعات، ضربة ضربات، كل هذه جمع مؤنث سالم. قلتهم طيب، فهمنا أن مؤنث أن لا يشترط أن يكون مؤنث حقيقي، بل يجوز وإن كان مذكر كأقوات واصطبلات كاصطبلات والأقوات جمع تكسير. قلت أيضا قولهم سالم، وش معنى سالم؟ نقول لك هل هذا قيد؟ لابد أن يكون الجمع سالم بالنسبة إلى مفرده، أو يجوز مع تغير الحركات. نقول لك مرادهم سالم يخرج جموع التكسير يعني، وإلا لو تغيرت الحركات لا حرج. وش مثل؟ مثل ضربة ضربة، هذه مفرد فتح الضاء وإشكان الراء، ضربة الجمع ضربات، سجدة سجدات، ركعة ركعات، أصبح سالم بهذا الاعتبار مثل مؤنث، قيد أغلبي. ليس المراد سالم بأن سالم حركات الجمع مقابلة لحركات المفرد، قد تتغير ولا مانع من هذا. موضوع آخر، قد تقول المصنف يقول وأما الكسرة فتكون علامة للنصف في جمع المؤنث، جمع المؤنث، فهل لا بد أن يكون جمع حقيقي؟ قلت لك وش مثل؟ وش تريد؟ قلت أريد المفرد إذا سمي باسم الجمع مثل عرفات، تقول عرفات يطلق على موضع معين، ما هنا عرفات في مكة وعرفات في الرياض وعرفات في القصيم وعرفات في الهند، إذا أطلق عرفات كلها ترجع إلى عرفات موقف المسلمين الذي هي مشعر، وهي موضع معين، إلا أنها شيقت بالجمع، فهل نلحقها بجمع المؤنث السالم ونقول مثلا سكنت عرفات، أو نقول سكنت عرفات أو عرفات، لأنها في الحقيقة من جمع واحد، إلا أن اللفظ لفظ جمع وله الواقع واحد، ومثل أذرعات، بلدة في الشام تسمى أذرعات وهي واحدة وعبر عنها بالجمع. نقول لك هذا فيه الخلاف عند النحويين، بعضهم يقول إن هذا ملحق بجمع المؤنث السالم، وبعضهم يجريك بالحركات الظاهرة، ولا تقول سكنت عرفات، ما تقول عرفات، وبعضهم يقول هذا ملحق لأنه ليس بجمع وإنما مفرد. ويقول ابن مالك في هذا كلا أولات وما بتا وألف قد جمع، هذا تعريف الجمع المؤنث، وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر والنصب معا، ثم قال كذا أولاك والذي شمن قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، يريد أن أولاك ما لها مفرد، وأذرعات وإن كان يسمى أذرعات لكنها جمع أطلق على مفرد، فألحقها بأنه قال ملحقة بجمع المؤنث السالم، والله أعلم. لماذا نصبها من نصبها؟ فلو أن مثلا على رأي لو مرأة سميت هندات بوحدة، تقول رأيت الهندات ما دمنا وحدة، ولا بد يكون جمع حقيقي، هذا على رأي مرة النصب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. خلق الله السماوات والأرض بالحق. خلق الظلمة خلق فعل ماضي مبني على الله له جلاله تعالى مفعول بالضم الظاهر عنها السماوات السماوات هي مفعول بالمنصوب وعلامة اسم الفتحة مصوب على ما تصب الكسر أن يضع عن فتحة لأنه جمع النفس والواو حرف عطف الأرض معطوف على السماوات مصوب بالفتحة ظاهرة على بالحق بالحق جار ومجرور متعلق بخلق الباء الباء حرف جار والحق اسم مجرور بالزاو على من جر الكسر الطائر على آخر ومتعلق بخلقه وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليه وإن كنا الواو عاطفة إن حرف كان حرف شرط كان حرف شرط نعم شرطي نعم كنا فعل ماضي نعم فعل ماضي نعم مجزوم فعل ماضي ناقص مجزوم جواب الشرط كنا ولا كان كان هذا المرض ولا من نسوة الاسم كان والمحل الجملة في محل جزم فعل الشرط جمله ولاتي ولات خبر كان خبر كان منصوب منصوب على ما تنصب كسر الظاهر على اخر نيابه عن كسر نيابه عن لانه لانه جمع مؤنث سعد لا لانه ملحق بجمع نعم ولا صار جمع ليش قلنا ملحق كان ما توفر الشروط لعدم توفر الشروط بكمالها وش الشروط اختل من بعض الشروط ها اختل من بعض الشروط وشي علم او شي اختل قل لي انه لا مفرد لا مفرد لان الجمع ما جمعنا بالف وتاء مزيدتين على مفرد ولا ما لا مفرد اولاد اولاد مش اولاد فلا اولاد جمع لك فلا لا مفرد ما لا مفرد لان اولاد جمع فما لا مفرد ولهذا قول ملحق بجمع الناس ولاتي مضاف ولاتي مضاف وحمل حمل مضاف نعم مجرون بالمضاف مجرون بالمضاف وحمل اسم الظاهر ما ادري ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات نعم السماوات ان الحسنات الحسنات اسم ان منصوب على أن تنصب الكسرة لأنه جمع الذي سأل إن الحسنات يذهبن السيئات يذهبن يذهبن يذهب فعل مضارع والنون والنسوة فعل مضارع إيش كمل فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون التوكيد بنون النسوة لا بد تقول مبني على السكون لأنك تقول المضارع سكتها ما استفد لا شيء ما ادري مرفوع ومجزوم ومنصوب ايش يسوي نعم مكتوب نعم فعل المضارع المبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل نعم سيئات من السيئات مثل المنصوب ولم تصب نيابة عن الفتحة لأنه هل هذا مستجمع للشروط؟ نعم مستجمع وش الشروط؟ وش حد الجمع؟ الأول بأن جمع بزيادة ألف وتاء على مفرده لأن مفرده سيء والألف والتاء هذه سيئات الألف والتاء هذه زائدة على المفرد شاف بقي واحد بقينا يا شيخ الأخ عبد العزيز لقد أنزلنا آيات بينات لقد أنزلنا آيات بينات اللام لام القسم اللام موطئة للقسم وقد قد حرف تحقيق تحقيق لقد أنزلنا أنزل فعل ماضي هنا هنا فاعل ضمير متصل بلا سكون في محل رفع فاعل أنزلنا آيات آيات هذا مفعول به مفعول به منصوب الكسرة على منصوب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم بينات بينات نعت لا آيات ولكن منصوب منصوب نعم ولم تنصب وعلى الكسر جرة الكسرة على الكسرة نيابة عن فتحة لأنه إذا جمع أنك سالم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، يعني أن الياء تنوب عن الفتحة. عرفنا فيما سبق أن الأصل في المنصوبات تنصب بالفتحة الضمة، الأصل أن تقول بالفتحة الظاهرة، لكن لما كان مثنى قلت رأيت الزيدين، الزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، فالياء هنا نابت عن الفتحة وعللنا في الإعراب لأنه مثنى. أو جمع رأيت الزيدين، الزيدين مفعول به مشروط وعلامة النصب الياء، المكسور ما قبلها الذي قبل الياء مكسور في الجمع زيدين، المفتوح ما بعدها وهي النون نيابة الياء عن الكسر عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، هذا معنى. فالحاصل أن الياء تنوب عن الفتحة في المثنى والجمع. المثنى تقدم لنا ضابطه وتقدم لنا شروطه. فأولا نسأل، نقول لك سنسأل فيما بعد لا بد من الانتباه، نقول لك اذكر حد المثنى ايش، تجيب أن تقول حد المثنى لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثل عليه. طيب هذا حد المثنى. إذا سألنا قلنا لك حد المثنى إيش؟ كل شيء له حد، مثل ما حدنا جمع النساء ما جمع بألف وتاء مزيدتين، مثل ما حدنا الأسماء الخمسة في شروطها المتقدم بيانها. تقول حد المثنى لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثل عليه. نقول لك اشرح لنا هذا، هذا الحد الذي ذكرت عنه ايش معنى لفظ دل على اثنين؟ تقول لفظ دل على اثنين يعني مثل زيدين، هذا دل على اثنين. طيب قولك اغنى عن المتعاطفين ايش معنى؟ تقول اغنى اقول زيد وزيد، فنقول رايت الزيدين اغنى عن ان نقول رايت زيدا وزيدا. طيب صالح للتجريد ايش معنى؟ صالح للتجريد بان تجرد منه مفرد، فاذا لم تجرد منه مفرد ما يكون مثنى في اللغه في النحو، لا نجري اعراب المثنى. وش مثل؟ تقول مثل شفع زوج، زوج اثنين، اللفظ يقتضي ان الزوج ما يكون الا اثنين، لكن هل له مفرد؟ لا. هل نلحق بالمثنى؟ لا، لان وان كان دلاله اللفظ دل على اثنين زوج لكن مو بزياده في اخره، ولا يمكن ان تجرد من مفرد، انما هو باصل الوضع تقول زوج مثلا، لان الزوج مفهوم من اثنين، ما عندك زوج الا اثنين من اثنين، هذا لفظ دل على اثنين ولكن ما في شيء نعطف عليه ولا هو بزياده في اخره ولا يصح التجديد، اذن ما نلحق بالمثنى، نقول هذا مفرد بزياده في اخره وهي الياء والنون في حالة النصب والجر والألف والنون في حالة الرفع. تقول رأيت الزيدين وهي الألف والياء والنون هجبت في آخر صالح للتجريد بأن تجرد من مفرد زيد، بكرين بكر، عمرين عمر، وعطف مثل عليه يخرج ما لو عطفت عليه غيره، لو قلت مثلا

ما صار جمع. تقول جاء المؤمنون يقول لك ما هذا الجمع، أو رأيت المؤمنين هذا صفة لجمع مذكر الشارع. فلو أردت على أنه جمع غلطناك، نقول لك قل هذا لأنه صفة لجمع المذكر الشارد، لأن الجمع نشترط أن يكون علم زيد عمر بكر، والعلم هو الذي يعين المسمى علما لمذكر. لو كان علما لمؤنث ما جاز لك جمع. مثل هند، تقول جاءت الهندونة غلط لك يا أخي، نقول لك هذا ما يقول لي يقول جاءت من لكن كتر علما للمذكر. لو كان علما للمؤنث ما صح الجمع، كزينب زينب لا يجوز، بل تقول جاءت الزينبات أو رأيت الزينبات. لمذكر عاقل، لو كان علما للمذكر لكن ليس بعاقل ما صح الجمع، كشلقم اسم لجمل، تقول جاء الشلقمون مبعث مثلا. أو سميت مثلا حصان زيد وزيد وزيد لكنها أسماء خير، تقول جاء الزيدون، قلنا لا. إذا كانت علما على غير عاقل كالإبل والحيوانات والبقر هذا ما يجي جمل. علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، لو كان علما لمذكر عاقل لكن مخطوب بتاء التأنيث ما جاز لك جمعه. مثل عكاشة وطلحة، تقول عكاشون جاءني طلحون ما صح، لا يجوز لأن مخطوب بتاء التأنيث. ومن التركيب مثل تأبط شرطة ثلاثة، جاءني تأبط شرطون، أو جاءني مثلا سبيهون لا يصح لأن هذا كله مركب، بخلاف جاء الزيدون لأن العلم للمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، هذا الذي يجمعه.